أيها اليائس هذا اليأس والوجد على ما هذه الدنيا ستخطوها إلى دار الإقامة دار الإقامة دار الإقامة. كم غريق فيها والدنيا جنى منها الندامة، كم محب ترك الأحباب فيها وغرامة، كم محب ترك الأحباب فيها وغرامة وغرامة وغرامة وغرامة. أيها اليأس هذا اليأس والوجد على ما هذه الدنيا ستخطوها إلى دار الإقامة دار الإقامة دار الإقامة. ومضى عنها ليلقى غاية السعي أمامه ابتسامة. أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة، ومضى عنها ليلقى غاية السعي أمامه ابتسامة. أيها اليائس دع عنك التشكي والسآمة وابتسم واصبر على الدنيا بالصبر السلامة. كم قلوب بددت عنها الأسى بالابتسامة بالابتسامة بالابتسامة.